قال ما المسؤول عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل: ما المسؤول عنها؟ هي أعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء، لا نعلم متى تقوم الساعة. الله جل وعلا لم يطلع على هذا لا الملائكة ولا الرسل ولا أحد، الاستاذر بعلمها سبحانه وتعالى. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت فيها سواء، لا نعلم قيامها. قال: أخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، الأمارة العلامة، أما الإمارة بالكسر فهي الولاية، الإمارة الولاية، أما الأمارة فهي العلامة. جمع عن أماراتها أي العلامات التي تدل على قرب قيامها. نحن الساعة لها أمارات، فقد بينها الله سبحانه وتعالى، منها أمارات صغيرة ومنها علامات كبيرة، منها علامات متقدمة ومنها علامات ومنها علامات مقاربة للساعة تكون عند قيام الساعة. العلامات الكبار التي تتتابع هذه تكون عند قيام الساعة قريبا من قيامها، أما العلامات الأخرى فإنها متقدمة. العلماء يقولون الساعة لها علامات على ثلاث أنواع: علامات صغيرة متقدمة، وعلامات متوسطة، وعلامات كبيرة. العلامات الصغيرة والعلامات المتوسطة كلها حصلت أو معظمها أو حصل معظمها، أما العلامات الكبار خروج الشمس من مغربها وظهور الدجال وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج، فهذه تتأخر تكون عند قيام الساعة وتتتابع أيضا. أخبرني عن أماراتها. ولما كانت أماراتها معلومة أجاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أن تلد الأمة ربتها. هذا من علامات الساعة، الأمة هي المملوكة وربتها سيدته. قال: استضاع معناه والله اعلم انه في اخر الزمان يكثر التسري، يعني يكثر وضع الاماء المملوكات فيلدن بنات. بنتها حره، بنتها حره تكون سيده لامها، تكون سيده لأمها. ومالكة لها. وهذا والله أعلم عبارة عن انتكاس الأمور في آخر الزمان حتى يصبح الأساس هم السادة، والسادة يكونون مسودين تنعكس الأمور في آخر الزمان، يتولى الأمور أناس غير أهل الولاية فيما سبق. هذا من علامات الساعة، أن تلد الأمة ربك. في الحديث الآخر: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فلتغير الساعة. في الحديث الآخر: تتكلم الرويلة، يعني يتكلم الذي ليس له شأن ولا مكانة، يتكلم في آخر الزمان ويظهر ويصير نهاية.

المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن من سئل عن علم وهو لا يدري أن يقول الله ورسوله أعلم، يكفي للعلم العالم ولا يتكلف الجواب وهو لا يعرفه يتقرر، هذا لا يجوز. رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال بل مسئول عنها يعلم من السائل، ولما قال للصحابة أتدرون من السائل وهم لا يعرفون قال الله ورسوله أعلم، فدل على أن مسائل الشرع مسائل الدين لا يجوز التقرب فيها، يعني لا من التكلف. ولكن من كان عنده علم فإنه يجيب، ومن ليس عنده علم فإنه يقول الله أعلم. فمن قال لا أدري فقد أجاب. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة أو أكثر، فأجاب عن 6 منها وقال في البقية لا أدري. فقال له السائل أنا جيت من كذا وكذا، سافرت وأبعث راحلتي وتقول لا أدري، قال ارتب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا فقال لا أدري، سألت مالكا فقال لا أدري. فليس فيه عيب أن الإنسان إذا كان لا يعرف الجواب في الأمور الشرعية الأمور الدينية أنه يقول لا أدري، ولو كان عالما. رسول صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها يعلم من السائل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل في بعض الأسئلة ولم يكن عنده وحي من الله عز وجل انتظر حتى ينزل الوحي من الله عز وجل. أقرأون يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل وليس عنده جواب ينتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. كذلك غيره من باب أولى، ينتظر حتى يسأل غيره أو يبحث عن المسألة في كتب العلم حصل على جواب لأنه يستعجل يجاوب، فهذا خطورة عظيمة. فيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الذي يجيب عن الله عز وجل، يقول الله أحل كذا أو حرم كذا أو شرع كذا، فالأمر فيه خطورة جدا. المسألة الرابعة في الحديث دليل على آداب المتعلم. جبريل وهو سيد الملائكة يجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويضع ركبتيه على فخذيه ليسأل بأدب، هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع معلمهم. ففيه آداب المتعلم وآداب المعلم أيضا، فيه آداب المتعلم والمعلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنه يعلم من السائل، لأنه إذا سئل وهو لا يعرف يؤجل الإجابة أو يحيلهم على من هو أدرى منه، المهم أنه ما يبادر. هذا بعض ما يدل عليه هذا الحديث. وفيه مسألة خامسة وهي بيان بعض علامات الساعة، ذكر علامتين تلد الأمة ربتها، وبعض العلماء يقول معنى تلد ربتها أنه يكثر العقوق

التي جاءت من اليمن أسلحة من اليمن. والعلماء يقولون أن العرب على قسمين: عرب بائدة وعرب باطل. العرب البائدة هم الذين هلكوا قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب، الأمم التي أهلكها الله، هذه أصل عرب لكن بادت وانقرضت أهلكهم الله عز وجل. أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عابدة وعرب مستعربة، هذه العرب الباقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبنو هاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، من قريش، وقريش من ذرية إسماعيل، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب ليس هذا هو اسمه، اسمه شيبة، اسمه شيبة ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب ليس هذا إنما اسمه شيبة، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب، عمه المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من أخوانه بن النجار، من أخوانه بن النجار جاء به من المدينة، فلما رآه الناس أسود من الصغر ظنوا أنه عبد للمطلب لعمه، قالوا عبد المطلب، ظنوا أنه مملوك، مملوك له وهو ابن أخيه، فسمي عبد المطلب بسبب هذا، بسبب هذا التوحد، لما رأوه قد اسود من الثغر وقال له عبد، قالوا عبد المطلب جاء بعبد، وقالوا المطلب، المطلب جاء بعبد، سموه عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له أربعة أولاد، عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس والأوفل، عبد شمس والأوفل، أربعة أولاد، عبد شمس والأوفل والمطلب وهاشم. فبنو هاشم يقال لهم الهاشميين، وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون، المطلبيون. وأما عبد الشمس فمنهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية، ومن بني عبد الشمس. ونوخل كذلك له ذرية، منهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام، شيء معروف لو رجعت الكتب النسب تعرفون هذا. المهم يهم لا معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قتي ابن كلاب، وينتهي نسبه الى اسماعيل. اسحاق هو ابو بني اسرائيل، جد بني اسرائيل، وجميع الانبياء كلهم من ذريه اسحاق، الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذريه اسماعيل خاتم النبيين عليه الصلاه والسلام. هذا نسبه عليه الصلاه والسلام، أشرف الأنساب وأعلم الأنساب وأطهر الأنساب، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. أما مولده فقد ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، تعرفون عام الفيل؟ العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن من قبل ملك الحبشة جاء ليهدم الكعبة ومعه فيل عظيم يريد أن يهدم الكعبة. فلما وصل إلى مكان يقال له وادي محسر بين مزدلفة وبين منى ولم يبق إلا أن يدخل مكة ويهدم الكعبة وتفرق عن مكة وصعد في جبال أنهم لا طاقة لهم به فأراد أن يتوجه إلى الكعبة فالفيل انحدر أبى أن يقوم من الأرض فانحبس الفيل حبسه الله عز وجل. فإذا وجهوه إلى غير جهة مكة قاله أرواح وإذا وجهوه إلى مكة انحبس ولم يستطع المشي. وبينما هم كذلك جاءت فرقان طير من قبل البحر معها حجارة كل طائر معه حجران حجر في القارع وحجر في رجليه فحصدتهم فصار الحصى يضرب حالة الرجل ويأخذ من بدنه يشقه للطير أهلكهم الله عز وجل. وأنزل الله سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل جهنم وعياذ بالله فجعلهم كعصف مأكول أصبحوا مثل السبل الذي أكلته الدواب وراثته. هذه قصة الفيل حمى الله بيته الحرام وأهلك هذا الجبار. في هذا العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام عام الفيل وظهر مع ولادته صلى الله عليه وسلم آيات ظهر معه نور لما ولدته أمه ظهر معه نور أسرقت له قصور الشهر. وفي ليلة ولادته ارتجت الأقلام وارتج ديوان كسرى وسقطت منه خرفات في ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إرهاقات لبعثته صلى الله عليه وسلم والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في هذه الليلة العظيمة. ولد بمكة في مكان يقال له شعب علي قريب من الكعبة. الآن في دار يسمونها دار المولد الله أعلم دار يسمونها دار المولد بنوها الله مكتبة لما هو مكتبة مكة يعظمها القرافيون وجهلا منهم ولا صحيح أو أكيد أنه في دار المولد لكن هم يتحرقون فلم نكن أدرى شيء. هو ولد في مكة لكن المكان تحديد الدار أو تعليق لا في التحديد الحمد لله أنه ما في تحديد على من رحمة الله عز وجل. لو كان في تحديد لا تعلق به الخرافيون وصار مثلا يعبد من دون الله. الحمد لله أنه ما في تحديد ولا دليل على هذه الدار التي دار الموت إنما هذا من تفرقاتهم أو متعلقون بأوحى من بيت العنكبوت. الله العظيم حتى لو هدف ان هذه دار المولد النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا تمسك بها تدرس بها ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما زارها ولا هدف انه دخلها ولا زارها ولا اهتم بها عليه الصلاه والسلام ولا احد من اصحابه. هذا لو هدف ان هذه هي الدار التي يوجد فيها فليس لها مزيه وعظم من اجلها فإن بعضهم يترك الكعبة يروح لما قال الله العظيم فهو وجد صلى الله عليه وسلم في مكة

الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يدعون الناس إلى الصدق وإلى ترك البدع وترك المحرمات، ولكن الشرك عندهم ولا ينهونهم عنه ولا يدون ولا كلمة واحدة عن منهج الدعوة المخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الله بالنذارة عن الشرك الدعوة إلى التوحيد، لابد من تعطيل هذا الشيء أولا، ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور، لأنه لا تصلح الأمور إلا بوجود التوحيد. لو أن الناس تركوا الربا والزنا والخمر والسرقة واتقوا بكل فضيلة من فضائل الأعمال والأخلاق لكن لم يتركوا الشرك فلا فائدة منه، ولا فائدة من هذه الأمور ولا تنفع. بينما لو أن الإنسان سلم من الشرك وكان عنده كبائر دون الشرك فهو مرجو أن يغفر الله له أو يعذب بقدر ذنوبه، ولكن مآله إلى الجنة الموحد. التوحيد هو الأصل وهو الأساس، ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أبدا. لذلك يجب التركيز عليه البداية به والعناية به دائما وأبدا. دعوة الناس إليه، تعليم الناس، المسلمون يعلمون التوحيد، يبين لهم التوحيد ما معناه وما معنى الشرك، ما هم مسلمون بس وهو ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك، ما يكفي انه يقول انا مسلم او عبد الله، يعرف هذا الامر ويتحقق منه ويتفقد نفسه لئلا يقع بشيء من الشرك او يخل بالتوحيد، لابد من هذا الامر، ولابد بالدعوه ان تبنى على هذا الاساس. نعم. هذا معناه ان الانسان يبلغ به اليقين والعلم بالله عز وجل حتى كانه يرى الله من شده اليقين وتمام اليقين، لا انه يراه بعينه، لان الله لا يرى في الدنيا انما يرى في الاخره الجنه، اما في الدنيا فلا احد يرى. ولهذا قال كانك ترى، يعني يبلغ بك اليقين والإيمان بالله عز وجل حتى كأنك ترى الله عيانا، لأنك لما ترى الشيء بعينيك لا تشك فيه أبدا، لا تشك إن هذا، لو رأيت شخص مثلا بعينيك لا تشك إن هذا هو فلان، لكن لما يقال لك إن فلان موجود الآن في البيت أو في المسجد وما رأيته، هذا يعتمد على صدق المخبر. إن كان المخبر صادقا عندك فأنت تؤمن بأنه موجود في البيت اعتمادا على صدق المخبر. كذلك الله جل وعلا أنت لا ترى، لكن اعتمادا على صدق الرسل عليه الصلاة والسلام، على صدق القرآن والإيمان بذلك حتى كأنك ترى الله عز وجل، ليس معناه انك ترى عيانا في الدنيا. فهذا كناية عن قوة اليقين وقوة الإيمان حتى كأنك تشاهد الله عز وجل بين عينك. نعم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم،

على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيه من العرب من هو يعبد الله على دين إبراهيم في مكة، مثل ورقة بن نوفل، مثل زيد بن عوف بن نفيل، مثل قصة بن ساعدة، فيه الأشياء يعبدون الله على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعدهم بعضهم على دين المسيح، على دين المسيح. ففيه من يعبد الله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الحنيفية، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا الله جل وعلا ألهمه وحفظه وحماه وألهمه العبادة التي يعبد الله فيها، لأن الله هيأه للرسالة. نعم، ما في التعارض في غالب الأنبياء، يعني غالبهم كذا. إذا كان عيسى عليه السلام بعث قبل الأربعين فهذا في غير الغالب. المعالي بالنور، معالي فيه من يقول إن الملائكة ليست أعيانا وإنما هي معالي تخطر في النفس. هذا كلام الفلاسفة الملاحدة. وكما ذكرت لكم أن صاحب المنار ذكر هذا القول الشيخ محمد عبده، كلام باطل. الملائكة أعيان وأجسام نورانية مخلوقة من نور ولهم أجنحة، كيف يكونون معاني؟ لكن هؤلاء لا يؤمنون بالغيب، يؤولون هذا تأويل والعياذ بالله، تأويل باطل، لأنهم لا يؤمنون بالغيب. نعم. لا يجوز ذلك، ولا يحرم، ولا يجوز استعباد الأحرام إلا بطريق شرعي، وهو طريق الجهاد في سبيل الله. فإذا قام الجهاد في سبيل الله مع الكفار واستولينا على نسائهم وأطفالهم فإنهم يصلون على الإحرام في الجهاد والأسر في سبيل الله. أما الاسترقاق بدون طريق الجهاد في سبيل الله هذا لا يجوز، هذا استرقاق بغير حق بغير طريق شرعي. فإذا ثبت عليهم الرق الشرعي تسلسل في فروعهم ونسلهم إلا إذا اعتقوا، لا يرتفع إلا بالعتق. نعم، إذا ثبت الرق الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بالعتق. نعم. الورقة التي أعطيت المطلوب من الجواب عليه. لا لا. لا يجوز بيع الأفلام، لا أفلام الكرتون ولا الأفلام الأخرى، لأنه تشتمل على صور متحركة، تشتمل على صور متحركة، وهي أيضا تلهي الناس، تلهي الأطفال، وتدربهم على الأفلام القليعة. إذا جبت لهم أفلام كرتون تقول أن الدعوة إلى الله، تجريهم على عشق الأفلام وينسحبون إلى الأفلام غير المرغوب فيها. فالواجب إبعاد أبناء المسلمين عن هذه الأفلام كلها، والدعوة إلى الله ولله الحمد غنية عن هذه، غنية عن هذه الوسائل، دعوة إلى الله بالتعليم والتربية والتأديب، طرق الشرعية أهد الأفلام والصور هذه التقاليد التي وصلت إلينا، دعوة إلى الله تكون بالطرق الشرعية، التربية والتعليم والأمر والصلاة والتأديب إذا حصل مخالفة، هكذا تكون الدعوة إلى الله، تربية الأطفال. نعم. أما أن نربيهم على الأفلام فهذا الشيء لا يجوز. كتاب جميل بالجملة، ولا فيه بعض التأويلات، لكن بالجملة لا بأس به، ولكن الطالب المبتدئ لا يصلح أن يقرأ به. هنا قول الله يقول كتب مأمونة وليس فيها تأويل، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب السلف القديمة، كتب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، طلع السنة للإمام الكائي، لابن بطة، للعبري، كثيرة لله الحمد، كتاب الشريعة للآجري، كلها تغني عن الكتاب الذي قد يكون فيه بعض أخطاء لا يتنفع لها إلا طلبة العلم. لا. الأولى تجنب هذا الشيء، لا بأس أن يكرم حافظ القرآن، يشجع ويعمل حفل بمناسبة حفظ القرآن لأجل تشجيع الطلبة، لا بأس بهذا. كذلك لا بأس أن يعطى جائزة نقدية أو عينية. أما تقليدهم الميداليات هذا في تشبه النصارى في تقليدهم السلاسل والصليب، لا يتجلب مثل هذا الشيء، ولا يكتب ايضا عليها شيء من القران او شيء من الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا عرضه للامتهان. نعم. هذا لا يجوز، فتح محلات للتوابير ترتاده النساء ليخرجن من بيوتهن، هذا امر لا يجوز، لانه يبعث على التبرج ويبعث على تساهل المراه في خروجها، وربما تطبق فيه تقاليد في شعور الكافرات وتصحيح الشعور وتنظيمها، كل هذه أمور محظورة. الواجب على المرأة أن تبقى في بيتها وأن تصلح لباسها وشعرها وجميع شؤونها في بيتها، أكثر لها وأحفظ لها، ولا يتخذ أيضا فتح محلات الكوافير طريقا من فتح، لأن الكسب الذي يأتي من ورائه أقل ما يقال فيه إنه مستبد، لأنه يشوبه شيء للمحاذير ويشجع النساء على الخروج، وربما يكون في الأول يحاول الإنسان ضبطه ثم بدافع حب المال وحب جلب الزبائن يتوسع يعمل فيه أعمال تشد على المدين وهو مخالف يعني للآداب الشرعية. فالواجب ترك هذا الأمر وقصر النساء على بيوتهن ليصلحن أمورهن في بيوتهن وفي ستر الله وفي صيانة. نعم. هذا لا يجوز اللي قال في صومعته، صومعه للنصارى ويد المسلمين، لا يجوز اللي قال للمسلم صاحب صومعه. وأما حضور الاجتماعات فهذا فيه تفصيل، كانت هذه الاجتماعات اجتماعات طيبة وفيها علم فيها علماء فيها فائدة ومجالس ذكر، فإنه ينبغي يرغب في حضورها والاستفادة منها. وأيضا ما تكون اجتماعات مخفية، تكون اجتماعات مخفية ومستورة عن الناس، بل تكون اجتماعات عالمية في المساجد، أو في أمثلة بارزة يراها الناس يحضرونها ويحتاجونها. أما إذا كانت مخفية سرية فهذه يساء بها الظن، يساء بها الظن جدا فيمن ليس في هذه الأمور. إلا لو كان المسلمون في بلاد كفار وعليهم خوف من الكفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة في إنسان أول الدعوة مهددين بالكفار لو أظهروا شيئا، فلا بأس بالسرية لأنهم على خطر. أما في بلاد المسلمين وبين المسلمين فلا داعي لهذه السريات وهذه الاجتماعات الخفية. إن كان المقصود نشر الخير الواجب أن يعمل على المسلمين، أن يكون في المسجد أو في مكان بارز يراه الناس ويعلمون به ويحضرونه. أما إذا كانت هذه الاجتماعات فيها شر فيها شبهات أو يحضرها أناس غير معروفين بالعلم وغير معروفين بالاستقامة، فهي اجتماعات لا يجوز حضورها لأنها غير لذيذة ومشبوهة. نعم. هذا ثابت على ابي هريره انه حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره، وانه نشرها وعلمها للناس الا الاحاديث التي فيها ذكر الفتن والملاحم، فهذه لو علم بحث الاحد سببت فتنه، فهو يخبر بها اتفاق الناس الذين ليس عندهم شيء من الفتنة. أما عامة الناس والجهال فلا تذكر عندهم مثل الأحاديث التي فيها لا يحملونها أو يحملونها على غير محملها، الأحاديث التي فيها ذكر الفتن وذكر ما يحدث في آخر الزمان، إنما تروى وتبين لأهل العلم وأهل الثقة لا لعامة الناس، لأنهم يحملونها على غير المراد ويؤولونها على غير تأويلها. والعلم يجوز استكماله إذا ترتب على إظهاره نفسه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: أفلا يخبر الناس أن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيكتفلوا. دل على كتمان العلم إذا ترتب على إظهاره مفسدة وفتنة وسوء فهم، بل يجب كتمان العلم في هذه الحالة. فهذا هو الذي علاه أبو هريرة رضي الله عنه: إن هناك أحاديث حفظها عن رسول الله في الفتن وفيما يحدث، لو أخبر بها الناس لحصل فتنة وأدت إلى القتال وأدت إلى الشر، فإنهم يفهمونها على غير مراد، وقد يسمعها مغرب، يسمعها مغرب من المغرضين الذين يتربصون بالمسلمين، فيستخدمها سلاحا ضد المسلمين. فإذا ترتب على إفشاء هذه الأحاديث تضر على المسلمين أو تضر على الشخص نفسه فإنه لا يضر، وإنما يخبر بها أهل الثقة وأهل الأمانة. نعم. المسافر الذي يقصد مسافة تزيد على 80 كيلو يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، ولكن إن كان في الطريق يسير في الطريق فإنه يقصر ويجمع إذا جد به السير. أما إن كان نازلا في البر للراحة أو لقضاء حاجة يقضيها وإقامته أقل من 4 أيام أقل فإنه يقصر بدون جمع، يقصر بدون جمع، خلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التشريق، أقام في منى أيام التشريق اليوم 10 و11 و12 و13 يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها. بينما هو في عرفة أو مزدلفة جمع وقصر لأنه جد به السير، وكذلك مدة مقامه في الأضحى قبل الحج جاء قبيحة رابعة وقام في الأضحى إلى يوم 8 يوم الثروة يقصر الصلاة لكن لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. المسافر إذا كان نازلا فإنه يقصر بلا جمع، وإن كان سائرا فإنه يجمع ويقصر. لا. هذا يجب عليك أن تأتي إلى دار الإفتاء بكرة إن شاء الله أو أي وقت يتيسر لك تعرف سؤالك هذا على المشايخ هنا، لا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى سؤال واستجواب منك. نعم. الله تعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى.